خورتیم وارا بون پیا یا الله یا الله مله دانه وگ جندیا یا الله یا الله تفشور کن شیخ حسینیا یا الله یا الله دبرن کو کا یزیدیا یا الله یا الله یا الله یا الله لا اله الا الله یا الله یا الله محمد رسول الله یا الله یا طالبان عقيدة يا الله يا الله هل دان شوري شهيدة يا الله يا الله ديقر السر يزيدة يا الله يا الله هل دين حيفة سعيدة يا الله يا الله يا الله يا الله محمد رسول الله يا الله يا الله لا إله إلا الله هدوشن برجو ايوان يا الله يا الله دنگ تكبير وسلطان يا الله يا الله يا الله يا الله لا اله الا الله يا الله يا الله محمد رسول الله خورتن ورابون پیا ملهلدان و جندیا تفشور کش حسینیا دبرن کوکا یزیدیا دبرن کوکا یزیدیا